انشقه. كيف نعرف الله؟ كيف نتقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ ليش نطيعه؟ ليش احنا نقول لكم صلوا يا اخوان استغفر الله توبوا اليه؟ ليش احنا نقول لنا صلوا؟ انتم ما شاء الله كلكم تصلوا. ليش احنا نجي للعاصي نقول له تعال صل؟ ليش؟ انا اقول له تعال حل مشاكلك يا شيخ، عندك مشاكل؟ تعال حل مشاكلك بالصلاة. قال طيب وشلون؟ قال لي يا شيخ الصلاة حلت مشاكل السماوات والارض. اذا خربت الشمس نسوي؟ نصلي صح؟ الكسوف. اذا خرب القمر، خسف القمر، نصلي ثلاثة خسوف. اذا حدث زلازل بالارض نصلي. اذا توقفت السماء الدنيا ما في مطر نصلي. ثم الله سبحانه وتعالى يصلح لنا هذه الاشياء. طيب يا شيخ الصلاة اللي اصلحت السماوات والارض ما تصلح مشاكلك؟ عندنا واحدة مرة من الشباب اتصل علي جزاه الله خير، عمره 23 سنة، شاب مزيون شخصية ما شاء الله عليه، لا طق الكوبرا ما عندكم الحمل، عفوا الكوبرا اللي يقول بشماط كذا. الشاهد قال يا ابو عمر والله يا ابو عمر اتصل علي بالجوال، قال انت ابو عمر؟ قال نعم. قلت قال ابيك. قلت تفضل. دخل عندي بالمكتب قال اعطنا مفتاح، مفتاح المكتب. قلت تفضل. فتح المكتب ارمي يقفل علي، رعت رعت يقفل المكتب. سلام شنو نسوي؟ قال شنو نسوي؟ ايش قفلت المكتب؟ قال لا تنكد اسكت. ما انا باكل نكد، انت سكرت علي مكتب يا شيخ. قال ابو عمر قلت سلام. قال والله العظيم اني ماشي انا بنتحر الان، اي واللي تطلع الشمس، لكن عندي سؤال واحد، عندي مشكله ما تنحل، فرجاء يا تنحل يا اروح انتحر، بس بفعلك بمشي. والله يا اخوان يا الحاضرين استحي ان اقدم لكم مشكلته، لان ما يمشي. ايش المشكله الكبرى؟ يوم قلت له قول صلي انا وياك، والله ما اعرف التحيات. والله ما اعرف التحيات يا اخوان. طيب والله كاتبه له ورقه عشان يعرف التحيات، انا كاتبه له ورقه الرجال. اول مره يوم دخل المسجد يصلي الشباب متعجبين، خالد يصلي نور، خالد دخل المسجد والله عجيب. والان والله يا اخوان اكثر ما يجالس المشايخ ما شاء الله، بل اصبح من الدعاة الى الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى لا اعطى عطيته ما لحد، ما يرد شيء. اذا اراد ان يهدي انسان مهما ابعد الانسان جال الله يقبله الله سبحانه وتعالى، يقبله الله سبحانه وتعالى. الموت هين والبلاء ويش ورا الموت. تسهل على ابن ادم سكرة الموت، لا طالع وش بعدها من شدايد، بالقبر وفي يوم القيامة، يوم احد ياخذ كتابه بيمينه والبعيد نعوذ بالله من حاله ياخذه بالشمال. الموت هين والبلاء وش ورا الموت، عند الحساب يهون سهم المنايا، باتر الموت وتصير قبورنا بيوت، وعقب القصور ضيقات الزوايا، في جوف الارض وكل من حولك سكوت، وتعاقبا بالقبر عوج الحنايا. الموت هين والبلاء وش ورا الموت، عند الحساب هو شهم المنايا، باكر نموت وتصبح قبورنا بيوت، وعقب القصور ضيقات الزوايا، في جوف الارض كل من حولك سكوت، تعاقبا بالقبر عوج الحنايا. يا رب يا من جنبيك من الحوت، ستريك وعفوك يوم كشف الخفايا، بكير يجينا على داعي الصوت، شيباني وطفار وشبابه صبايا، ندعى وحنا بين باكي ومبهوت، وحنا لهاني قاد مثل الشبايا. يا رب تهديني قبل لحظة الهوت، تغفر ذنوبي يا كريم العطايا، اشكيك هم من داخل الصدر مكبوت، وايامي اللي بخطايا ملايا، الا ذبك من كان ضايع ومبهوت، في من يلوذ المسك بنا الخطايا. يا رب يا قادر على كل طاغوت، لا يا جاب اللي وحده بك خزايا. رحمك لا من صحينا من الموت، واليا وقفنا عند بابك عرايا. رحمك لا من صحينا من الموت، واليا وقفنا عند بابك عرايا. رحمك لا من صحينا من الموت، واليا وقفنا عند بابك عرايا. رحمة